مؤسسة شبكة نور الإسلام تقدم شرحا لمتن الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس السابع من دروس شرح الأربعين النووية للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي أبو زكريا المتوفى سنة 676 للهجرة. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات حديث عظيم، وهو قاعدة من قواعد الشريعة، حتى أن الإمام ابن جماعة وصفه بأنه ثلث الدين، ووصفه أبو داود بأنه ربع الدين. راوي هذا الحديث هو النعمان بن بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري، كنيته أبو عبد الله، قتل رضي الله عنه سنة 64 للهجرة. يمكن الحديث عن هذا الحديث من خلال ثلاث محاور: المحور الأول أهمية العلم وفضله، والمحور الثاني المشتبهات وموقف المؤمن منها، المحور الثالث صلاح القلب وأهميته. أما المحور الأول فهو أهمية العلم وفضله. في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كثير من الناس لا يعرف المشتبهات، فقال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لكن العلماء الراسخون يعرفون هذه المشتبهات بما أنعم الله تعالى عليهم من العلم الذي من خلاله يميزون بين الحلال والحرام، مما يؤكد عليك أخي طالب العلم بالاستمرار في طلبه والسير على منواله والصبر على هذا الطريق حتى يسلم لك دينك بإذن الله تعالى وتعبد ربك على بصيرة. المحور الثاني وهو المشتبهات والموقف منها. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المسائل على ثلاثة أقسام: القسم الأول حلال واضح، والقسم الثاني حرام واضح، والقسم الثالث مشتبهات تخفى على كثير من عامة الناس نظرا لعدم وجود أدلة شرعية واضحة في هذه المسائل. فيا ترى ما موقف المؤمن من هذه المشتبهات؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الموقف من ذلك. فموقف المؤمن أولا اتقاء هذه الشبهات، أي اجتناب هذه الشبهات وعدم الوقوع فيها والسلامة منها. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الثمرة من البعد عن هذه الشبهات، فقال: فقد استبرأ لدينه، أي سلم دينه بإذن الله تعالى من عدم وقوعه في هذه الشبهات التي خفيت عليه. الأمر الثاني: فقد استبرأ لدينه وعرضه، سلامة عرضه وسمعته من الاتهام وكلام الناس فيه، وهذا يدل على أن طلب البراءة من الاتهامات ممدوح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأما موقف غير المؤمن فهو وقوعه في الشبهات، وقد يؤدي به إلى الوقوع في الحرام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقولي موقف غير المؤمن لا يعني خروجه عن الإسلام، ولكن قولي غير المؤمن قد يكون في دائرة الإسلام، فوقوعه في الشبهات يؤدي به إلى الوقوع في الحرام عافانا الله وإياك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على ذلك: كالراعي يرعى حول حمى أحد الملوك يوشك أن يرتع فيه، يعني أن يدخل فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أي حدوده، والله تعالى يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها، في آية أخرى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. المحور الثالث والأخير صلاح القلب وأهميته. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن في الجسد مضغة، أي قطعة لحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي، أي هذه المضغة، القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا أن مدار صلاح الإنسان هو قلبه، ولذلك ينبغي على كل واحد منا أن يعتني بهذا القلب وأن يهتم بصلاحه وتنمية الإيمان فيه، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان أكثر دعائه في سجوده: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينه. فإن قال قائل حينما تنصحه وتذكره بالله تعالى لترك محرم أو فعل واجب، فيبادرك بقوله: الإيمان بالقلب. والجواب على ذلك نقول: نعم، الإيمان بالقلب، لكن يظهر هذا الإيمان على جسدك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن صلاح القلب يظهر على البدن، وفساد القلب أيضا يظهر على البدن، فصلاح الجسد وفساده مرتبط بالقلب ويظهر أيضا على الجوارح. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا ويزكي نفوسنا، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا وإياكم من الراشدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.